الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن في باب ماذا؟ والله كتاب. أي كتاب نحن فيه؟ التعادل والتراجيح. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكون لنحو مالك أوليف قول بذي وفي نظيرها عرف، فذاك قوله بها المخرج، وقيل عزوه إليه حرج. تقدم على هذا، تقدم عن على هذين البيتين، ذكر الناظم حكم أقوال العالم إذا اختلفت. إذا اختلفت أقوال العالم، سبق توضيح هذا، لأن هذه الأقوال إما أن يكون العالم قد ذكر مع قول منها ما يدل على ترجيحه له، فيكون هذا هو قوله، وإما أن لا يذكر فيكون مترددا. هذا إذا وردا متقارنين. أما إذا جاء أحدهما بعد الآخر فإن المتأخر هو الذي يكون قوله، هذا سبق في هذا البيت. واش ذكر؟ وإن يكن لنحو مالك أوليف قول بذي وفي نظيرها عرف، فذاك قوله بها المخرج، وقيل عزو إليه حرج. واش معناه؟ نسبة الأقوال إلى العالم، إلى المجتهد، أحيانا تكون نصا، تكون نص، قال مالك في المسألة الفلانية، قال الشافعي في المسألة الفلانية، هذا نص، هذا يسمى نص هذا العالم في هذه المسألة. أحيانا ننسب إليه قولا بالتخريج، أحيانا ينسب إليه قول بالتخريج لا بالنص. هذه المسألة هو ما عندوش فيها قول بالنص، وإنما العالم خرج له قولا ونسبه إليه. كيف يعني؟ يكون للعالم قول في مسألة، وهناك مسألة أخرى مشابهة لها، مسألة أخرى مشابهة لها، المسألة اللي نص عليها هذا قوله فيها بالنص، المسألة المشابهة لها هذا قوله بالتخريج. نجيب مثال، يعني مثلا إذا كان مثلا ما حكم استعمال إناء الفضة؟ مثلا نقول بأن مالك نص على منع استعماله، وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح، إناء الذهب والفضة. إذن هذا منصوص قوله، واضح كيف؟ منصوص قوله، وهو أنه يمنع استعمال إناء الفضة. لكن إذا جينا للامتلاك، امتلاك إناء الذهب والفضة يمتلكها الإنسان، يكون عنده، نأتي مثلا فنجد لمالك أقوالا والله قولا بأنه يجوز بيعه وشراؤه، إيه نقول ما لا، نأخذ من قوله بجواز بيعه وشرائه أنه يجوز امتلاكه، فخرجنا قولا له لم يقله هو بجواز الامتلاك بناء على أنه يجيز بيعه وشراءه. مدام يجوز بيعه وشراءه إذن يقول يجوز امتلاكه، واضح كيف؟ العلماء مختلفين في امتلاكه، لكن ربما يجي شخص يقول لا، هذا لا يلزم منه هذا، لأن الإنسان يمكن أن يبيعه ويشتريه كي يحوله، كي يذيبه ويصنعه مثلا دنانير في وقت الدنانير، والله دراهم في وقت الدراهم، والله يصنعه حوليا مما يجوز لبسه، فلا يلزم من جواز بيعه جواز امتلاكه، واضح كيف؟ فإذا هو له هذا قوله المنصوص، وهو منع ماذا؟ الاستعمال. ولكن ليس له قول مثلا فش في الامتلاك، لكن وجدنا له قول ماشي بالبيع، فنقول ما دام يبيع ويشري إذن يجوز الامتلاك. وإن يكون لنحو مالك، مش مالك يعني كل علماء يعني، وإن يكون لنحو مالك أليف قول بذي، بذي في هذه المسألة، وفي نظيرها عرف، فذاك قوله بها المخرج. إذن فقوله هذا له، هذا قوله المنصوص وذاك قوله المخرج. وقال بعض أهل العلم والذين قالوا بأنه يجوز أن يقال هذا قوله تخريجا بناء على أن لازم المذهب مذهب، بناء على القول بأن لازم المذهب ماذا يلزم على الامتلاك، ماذا يلزم على البيع؟ الامتلاك. وقيل لا، وقيل لا يصح أن ينسب إلى عالم قول إذا لم ينص عليه، فإن نسب إليه فإن ذلك خلاف الصواب وفيه حرج، هذا معناه. وقيل عزوه، ما معنى عزوه؟ نسبة ذلك القول الذي لم ينص عليه، نسبته إليه على وجه التخريج حرج، معنى خلاف الصواب أي ذو حرج. وقيل عزوه إليه حرج، بناء على أن لازم المذهب ليس مثلا إذا كان لمالك قول بالشفعة في الدار في شقص، شقص ما هو؟ قسم، جزء. إذا كان لمالك قول بالشفعة في الدار ولم نجد له قولا في الشفعة مثلا في الحانوت في الدكان، نقول هو نص على الشفعة في الدار، الشفعة في الحانوت يعني هي نفسها، فنقول قال مالك تجوز أو تشرع أو تثبت الشفعة. هذا القول منصوص، قول مالك والله مخرج، مخرج لأننا قلنا باللي كي دار كي الحانوت، فهذا قوله المخرج وهذا قوله المنصوص. طيب، هذا القول الذي خرجته أنت، خرجه العالم، هل ينسبه إلى الإمام إلى العالم مطلقا والله يقيده بأنه مخرج؟ اختلف في ذلك، قيل يجوز له أن ينسبه إليه مطلقا، وقيل لا بد أن ينسبه إليه مقيدا، فلا ينسبه إليه مطلقا بل يقول هذا قوله تخريجا، هذا قوله المخرج على مسألة مشابهة لهذه. هذا ما ذكره في قوله وفي انتسابه إليه مطلقا خلف مضى إليه، خلف مضى إليه من قد سبق. في نسبة هذا القول المخرج إلى الإمام مطلقا أو مقيدا، فتحصل أن نسبة الأقوال إلى الأئمة المجتهدين، نسبة الأقوال المخرجة إلى الأئمة المجتهدين فيها ثلاثة أقوال: منع النسبة مطلقا، جواز النسبة مطلقا، جواز النسبة مقيدا بقولك هذا تخريج مثلا. واضح كيف؟ واضح كيف؟ أن ينسب الإنسان إلى عالم من علماء المسلمين قولا منصوصا ثابت، هذا خلاص ما فيش إشكال، لكن قول لم ينص عليه بل خرج، هذا فيه ثلاثة مذاهب للعلماء، منهم من قال يمتنع بناء على أن لازم المذهب ليس مذهبا، ومنهم من قال يجوز مطلقا، ومنهم من قال يجوز مقيدا. زيد ثم قال وتنشأ الطرق من نصين تعارضا في متشابهين، يعني الطرق، يريد أن العالم إذا جاء عنه قولان مختلفان في مسألتين متشابهتين، إذا جاء عن العالم قولان مختلفان في مسألتين متشابهتين مع خفاء الفرق بينهما، مع خفاء، يعني لو افترضنا أن المثال السابق نتاع الشفعة قال الإمام في واحد منهما بالجواز بمشروعية الشفعة وأحقية الشريك فيها، وقول مثلا في الدار وعدم ذلك فاش في في في في الدار وعدم ذلك في الحانوت. هنا له قولان في مسألتين متشابهتين، والفرق بينهما خاف. ما هو الفرق بين الدار وبين الحانوت؟ الدار يدخلها الناس ويلحق الشريك فيها إذا جاء واحد آخر أذى إذا قسمت مثلا، وكذلك الحانوت فيه أذى، فهما متشابهتان. قد يكون بينهما فرق لكن هذا الفرق خافي. هذه المسألة عن مثلها تنشأ الطرق، الذي يسمى بالطرق في عند أهل الفقه. لهذا قال وتنشأ، ماذا قال؟ وتنشأ الطرق من نصين تعارضا في متشابهين، فقال هنا بالجواز وقال هنا مثلا بالمنع، مع أن المسألتين متشابهين. نجيب مثال آخر لعل نتضح. مثلا إذا ورد عن الإمام أن المرأة إذا بالت فلا بد فيها من الماء، وهذا هو اللي عن المالكية. المالكية عند المرأة لا تستجمر، وجاء عنه أن الرجل يستجمر. يجي واحد يقول الفرق خافي بينهما، هذا بال ذبا، لكن يجي واحد يقول لا الفرق ما هوش خافي، المرأة عندما تبول بولها ينتشر، وأهل المذهب يقولوا بأن حتى بول الذكر إذا انتشر لا يكفي فيه إلا الماء. نقدروا إحنا الفرق خافي. يجي مثلا هذا قال يستجمر الذكر والمرأة تغسل، من أهل العلم من يقول خلاص الذكر ماذا يجوز له الاستجمار والمرأة يحتفظ بكل قول في محله، ومنهم من يمكن يعتبر الإمام قولين أحدهما بالنص والآخر بالتخريج، مثلا في المرأة مثلا، وإذا وجد بينهما فرقا يقول مثلا لعل المراد من كوني المرأة تغسيل انتشار البول، فإذا وجد الانتشار مثلا عند الرجل تعين عليه الغسل. وهكذا ينسب للإمام في المسألة الواحدة قولا بالنص وقولا بالتخريج. فهمت كيف؟ لماذا؟ لأنه وجد له قولين مختلفين في مسألتين ما لهم متشابهتين خفي الفرق فيهما. أنا أذكرت هذا غير للتقريب والتوضيح فقط. لهذا قال وتنشأ الطرق من نصين تعارضا في متشابهين. فهمت كيف؟ احنا سبق لنا وقلنا بأنه هنا هو ذكر أقوال الأئمة. لماذا ذكر صاحب النظم أقوال الأئمة في باب التعادل والتراجح؟ شكون اللي ذكرنا لماذا ذكرها؟ نسيتم. نعم ذكرها. احنا قلنا علل العلماء ذلك بأن أقوال العالم بالنسبة لمتبعيه كما أقوال الشارع، وين يعرفوا هذا؟ هما علوا هذه المسألة، يعني كي تختلف عليه أقوال العالم كي يدير، هما هكذا علوا. لهذا هو استطرد في هذا الباب إلى ذكر اختلاف أقوال العالم، وإلا فإن هذا الباب المفروض يشتغل فيه بماذا؟ بالنصوص. لكن لما كانت أقوال العالم إذا اختلفت يعني يحتاج إلى التعامل معها وإنزالها منازلها من تقديم وتأخير وترجيح، ذكر هذا هنا. وإلا فإن باب التعادل والترجيح ينبغي أن يشتغل فيه بش بأقوال الشارع بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رجع إلى هذا المقصود بالذات في هذا الباب فقال، واش قال؟ تقوية الشق هو الترجيح وأوجب الأخذ به الصحيح. احنا عرفنا بأن هذا باب التعارض، باب الترجيح، باب التعادل، تراجيح. إذن قال تقوية الشق هو الترجيح، إذا قويت أحد الدليلين المتعارضين هذا كيف يسمى؟ إذا قويت أحد الدليلين المتعارضين هذا كيف يسمى؟ هذا يسمى ترجيحا. جاءك مثلا، جاءك هذا غير مثال، جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما في من من بئر زمزم، فهمت كيف؟ وجاءك عنه أنه نهى عن الشرب قائما. إذا قويت مثلا ماذا؟ النهي عن الشرب قائما، هذا رجحت هذا على هذا، يسمى ترجيحا. والترجيح هو أحد أمور ثلاثة أو أكثر ينبغي أن يتعامل بها الناظر في الأدلة مع الأدلة، لأنه إذا جاءه دليلان متعارضا ماذا يفعل؟ أول ماذا يفعل؟ إحنا واش درنا في كان يرفع يديه حذو منكبيه؟ واش درنا؟ يجي واحد يقول يديرها، ويجي الآخر يقول يديرها، إحنا واش درنا في الآخر؟ الجمع بينهما. لماذا الجمع مقدم على غيره؟ لأنك مكلف بأن تطيع نبيك في جميع الأحاديث اللي قالها حيث أمكن أقوالا وأفعالا وتقريرات، وكذلك أنت مكلف بأن تطيع ما في كتاب ربك وما في سنة نبيك، لأن الأصل أن الأدلة لا لا لا تتعارض، هذا الأصل وهذا هو الواقع. إذا تعارض أنت أول ما تفعل ماذا؟ ماذا تفعل؟ أول ما يجيك دليلان متعارضان واش دير؟ أولا تتأكد من كون هذين الدليلين صحيحين، يعني ما تعقدش المعارضة بين نص ضعيف، بين حديث ضعيف وحديث صحيح، تعقد المعارضة بين حديثين صحيحين، بين حديث صحيح وحديث حسن، حتى تتأكد من سلامة الدليلين وقيام الحجة بهما. يومئذ تكون أمام دليلين متعارضين، واضح؟ إذ ذاك ماذا تفعل؟ أول ما تفكر فيه تجمع بيناتهم. مثلا مثال هذا اعتياد يجيبه الأصوليون، يأتي به الأصوليون في التعارض. إذا جاءك مثلا الحديث خير الشهود من يذكر شهادته قبل أن يسألها، ويجيك حديث بعد آخر شر الشهود من يشهد قبل أن يستشهد، الرسول يقول الكلام نقضه محال. مثلا تحمل أحدهما، العلماء لهم فيهم في الجمع بينهما مذاهب، يعني أنت أمام حديثين في الظاهر متعارضين متعارضان، ماذا تفعل؟ قال خير الشهود من يشهد قبل أن يستشهد مثلا، هذا مثلا في الذي يكون صاحب الحق محتاجا إليه فيأتي، لأن إثبات الحق متوقف على شهادته. طيب وشر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، هذا ليس نص الحديث، هذا المعنى أنت. ماذا يعني يقول الإنسان؟ هذا مناقض للسابق، تبحث عن وجه شرعي مقبول لحمل الحديث عليه، فتقول بأن المقصود هنا مثلا ماذا؟ اللي عنده حاجة يقولها مثلا، هذا أحسن ما يحمل عليه هذا الحديث، لأن بعض الناس قالوا لا، هذا شر الشهود، هو هذا اللي يشهد قبل أن يستشهد هو اللي يعني لا يتوقف إثبات الحق على شهادته، وعلى من باب الاعتضاد، من باب تقوية الحق. الظاهر الله أعلم أنه يحمل على من كان شاهدا بالزور ومع ذلك يقول لهم هاني وين، هذا مصيبة، لأن الذي يشهد بالزور لطلب منه ذلك لكان آثما وارتكب كبيرة، ولكن كونه يتبرع بشهادة الزور يقول هاني نشهد لكم، مصيبة. هذا فتحمل الحديثين على هذه المعنيين، سلكت ولا ما سلكت؟ بالصحيح ينبغي لك، لا ينبغي لك أن تحمل الحديثين أو النصين من كتاب أو سنة أو من كتاب وسنة وسنة والله كتاب وسنة، إذا لم يكن ثمة مانع يمنع من حمل من هذا الجمع. ما إذا كان هناك مانع يمنع من هذا الجمع فلا يجوز لك، لأن صاحب الشريعة هو الذي بيّن لك أن هذا الجمع باطل. نجيب لك مثال، قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ماذا يؤخذ من هذا؟ أربع أشهر وعشرة، وين هجران؟ في فبراير مارس. يا جماعة ادعوا الناس إلى معرفة التاريخ القمري والاعتماد عليه. يا جماعة الله يفتح عليكم، نوهوا بهذا. ونقول لكم حاجة، بلدياتنا وش كان يضرنا احنا في بلادنا الجزائر بلاد الخير بلاد الإسلام، لو كان مثلا قالية قرار من حكومتنا جزاهم الله خيرا، قال بسم الله هي من غدا التاريخ القمري مع التاريخ الحساب الشمسي فيه ضرر غير سطر واحد ونقوله ملاح ولا لا؟ تاريخ احنا نحسبوا به العدد نتاع النساء نتاعنا، نحسبوا به زكاتنا، نحس وعلاش. ولو كان ندخلوها مثلا قال يلا هاي الميلاد، يلا ميلاد الولد دخل فيه، والرزمام الحمد لله موجدتها الوزارة نتاع الشؤون الدينية جزاهم الله خيرا، والفلكيون موجدينها، وندخلوا هذا الحساب ونحافظوا على شخصيتنا الإسلامية، ونولوا الحساب القمري مش نتفكروه غير في رمضان وفي ومين تذني وفي الحج، نقول نتفكروه دائما. رانا يعني إنسان اللي عيش قرن شعال عاش قرنه ثلاث سنين، نقصوله ثلاث سنين، ربما تاريخ اللي بدأت فيه الحرب اللي قامت بها أمتنا وخرجت الاستعمار، ربما ما نعرفوش احنا مينتا. هذا أول نوفمبر 54 ومينتا واش من تاريخ الهجري؟ طيب 62 5 يوليو الاستقلال تعرف؟ ما نعرفوش، حتى تروح للجداول اللي دايرينها الفلكيين باش تعرف. لا يا أخي حاجة سهلة، نرجعوا خير لنا. ما الذي قادنا إلى هذا؟ على كل حال سمحوا لأخوكم هذا على هذا الاستطراد الجاحظي، يعني حتى نجو نديروا محاضرة على التاريخ القمري بأن نتكلم على هذا ربما أكون قد ميت. المهم قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، هذا وش تأخذ منه أنت؟ تأخذ منه أن عدة المتوفى عنها يعني هي 4 أشهر. طيب يجيك دليل آخر معارض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أنت أمام دليلين متعارضين كلاهما عموم. أولاة الأحمال وين راه دليل العموم هنا؟ أولاة الأحمال هذا عموم من ألفاظ العموم، والذين يتوفون منكم من ألفاظ العموم، تعارض ولا ما تعارض؟ كيف دير أنت؟ يجي مثلا عالم من علماء المسلمين وقد نسب إلى ذلك إلى بعض الصحابة، قالوا تعتد بأقصى الأجلين، إذا ما تعليها راجلها والحمل انتاحها بقي لها غير شهرين وتولد، ما لا تنقضي عدتها حتى تكمل 4 أشهر. وإذا كان الحمل أكثر من 4 شهور و10 ننتظر الحمل. هذا جمع زين ولا لا؟ عسل، لأنه إعمال لجميع للدليلين. لكن جاءها ما يخالف هذا، وإذا جاء نهر الله بطل العقل. لهذا قلنا بأن الجمع ينبغي أن يعتمد ما لم يرد في نصوص الشرع ما يدل على خلافه، وقد جاء ما يدل على خلافه وهو حديث سبيعة الأسلمية عندما مات زوجها ولم يبقى على ميلادها إلا أيام قلائل، فلما انقضت عدتها وكانت عالمة لبست ثيابها وخرجت، جاءها واحد من الناس تمام الصحابة وش راك ديري؟ عندما كان الناس قائمين على أحكام الله، خالفت الشرع، رفضت ثيابها وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم أبو السنابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، مش كذب يعني كذب يعني أخبر متعمدا بخلاف الحق، أخطأ أبو. قال هلا خلاص تزوجي لا بغيتي تزوجي. إذن هنا الجمع طيب وزين ومقدم، لكن جاء ما يدل عليه وهو أن المرأة إذا وضعت حملها ولو بأيام قلائل قضى الحال. كملنا. إذن الجمع هو أول ما يلجأ إليه إذا لم يمكن الجمع. والجمع قد يكون بين عامين، سبق لنا ولا لا؟ الجمع بين عامين سبق لنا، وقد يكون بين عام وخاص بحمل العام. حرمت عليكم الميتة، يا الله الحوت، جاء ما يدل على أنه يؤكل، وحلت لنا ميتتان ودمان، حل لكم صيد البحر وطعامه، فيحمل العام على الخاص ويستثنى الخاص، فهمت كيف؟ ويبقى العام على عمومه. والله والدام ما هوش كل الدم، الدم المسفوح، وكذلك يحمل المطلق على المقيد، واضح كيف؟ إذا كان العامان عمومها عمومهما يعني عامان من وجه خاصان من وجه، يحمل عموم كل منهما على خصوص الآخر، وإلا يلجأ إلى فإن عرف المتقدم من المتأخر بعد تعذر الجمع قيل بالنسخ، وإن لم يعلم المتقدم من المتأخر نلجأ إلى الترجيح. هذا هو الترتيب تاع العلماء، الأول واش؟ جمع، والجمع تحته تفصيل. إن لم يمكن الجمع وتعذر ما لم يدل دليل على ترك الجمع، واش نديرو؟ إن علم المتأخر من المتقدم نسخ المتقدم المتأخر. الأمر الثالث نلجأ إلى الترجيح اللي هو الباب اللي رانا فيه، لهذا قال تقوية الشق هو الترجيح وأوجب الأخذ به الصحيح. واضح كيف؟ ثم قال والجمع واجب متى ما أمكن فللأخير، زيد إلا فللأخير نسخ بينا، يعني إيه نعم هذا بيت تارك. وعمل به أباه القاضي، القاضي الباقلاني قال بأنه إذا كان الترجيح ظنيا فإنه لا يعمل به، إذا كان الترجيح ظني، ما إذا كان الترجيح قطعيا فإنه يعمل به. وعمل به أي بالترجيح أباه القاضي، القاضي الباقلاني، إذا به الظن يكون القاضي، إذا كان الظن هو القاضي بالترجيح، إذن القاضي الأول القاضي صحيح، والقاضي الثاني هو قاع قاضي قاضي، ولكن كل واحد عنده معنى. وعمل به أباه القاضي إذا به الظن يكون، كي تعرف ذيك القاضي الأخيرة؟ وعمل به أباه القاضي إذا به الظن يكون القاضي خبر، يعني إذا كان الظن هو القاضي بالترجيح فإن القاضي الباقلاني رده وقال لا يعمل به. واضح؟ طيب، ثم قال والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا كما قلنا. كيف؟ يعني أول ما يفعل الإنسان قبل أن يجمع واش يدير؟ يتأكد من صلاحية كل من المتعارضين للاستدلال، وقد يكون التعارض مش بين دليلين، بين ثلاثة وبين أكثر. يتأكد من صلاحية المتعارضين للاستدلال، معرفة دلالة كل منهما، فهمت كيف؟ الأمر الثاني يكون عارف بالاحتمالات التي يمكن أن يلجأ إليها، وهي ثلاثة. ما هي الاحتمالات؟ أن يعمل بالدليلين معا إعمالا كليا أو جزئيا، كما في العام والخاص مطلق والمقيد، أو بحمل كل منهما على حالة كما في الشهود اللي سبق لنا هذا. أو الأمر الثاني أن يهملهما معا، هذا ما يسمى عندهم بالتساقط، ويدخل تحته تساقط الدليلين وحدة، أو القول بنسخهما معا، أو التوقف، هذا كله يدخل تحت إهمال الدليلين، هذا غير افتراض برك. الأمر الثالث أن يعمل أحدهما ويترك الآخر، وهذا كيف يتسمى؟ هذا إما نسخ ليدفع إلى إعمال أحدهما وترك الآخر، إما نسخ وإما ترجيح وإما تخيير وإما احتياط. إعمال أحدهما وترك الآخر تحت أشعال من صورة نسخ بدليله، مش غير هكذا بالتشهي، وإما ترجيح في منزلته إذا كان من جمس تجمع، والنسخ إذا كان عرفت المتأخر وتعذر الجمع، وإما تخيير، ولكن التخيير بعض العلماء قال إذا كان في الواجبات، لأن الواجبات ورد فيها التخيير في القرآن أحيانا فنستأنس به كما في الكفارات مثلا، وإما احتياط، وإما احتياط. فموجب طرح أحد الدليلين ماذا؟ نسخ، ترجيح، تخيير، احتياط. ثم كاين أمر آخر ينبغي أن يعرفه الناظر في الأدلة، وهو أن يعرف ترتيب طرق المعالجة للأدلة المتعارضة، وهي كما سبق لنا الجمع أولا ولو عرف المتقدم من المتأخر، ثانيا النسخ إن تعذر الجمع واضح وعرف المتأخر، ثالثا الترجيح إن تعذر الجمع ولم يعلم المتأخر ووجد ما يرجح. طيب كاين الجمع كنا تكلمنا عليه ولا دليل للتطويل فيه. ثم قال ما البيت الموالي طيب لم تتمكن من الجمع ولا من معرفة المتأخر ماذا تفعل؟ ووجب الإسقاط بالجهل وإن تقارنا ففيه تخير زكي. إذا لم تتمكن من الجمع ولا عرفت المتأخر من الدليلين تساقط، أسقط كل منهما الآخر، وعليك أن تلجأ إلى غيرهما من الأدلة. هذا إن لم يتقارنا، إن لم يردا في وقت واحد. أما إن تقارنا قال وإن تقارنا ففيه تخير زكين، يعني علم. فإذا تقارن الدليلان ولم يعلم المتأخر منهما وتعذر الجمع ولم يمكن الترجيح تساقط. نعم، إذا تقارن الدليلان ولم يمكن الجمع ولم يعلم المتأخر، وهذا قوله وجب الإسقاط بالجهل، حين ذاك يتساقطان. نعم، ووجب الإسقاط بالجهل يجب تساقط الدليلين بالجهل بالتأريخ إذا لم يتقارنا، أما إن تقارنا مع تلك القيود فإنهما يكون المرء فيهما مخيرا. نعم، زيد البيت الموالي. وحيثما ظن الدليلان معا، هذا إذا تعادلا ما كانش ترجيح، ظن الدليلان بالبناء المجهول تعادلا. احنا عرفنا بأن التعادل في نفس الأمر ما يمكنش يكون، اللهم إلا إذا غاضضنا الطرف عن بقية الأدلة، لكن لنقول إذا تعادلا إما في نفس الأمر عند من يقول به، وإما في ظن الناظر والمجتهد، ناظر في الأدلة والمجتهد، تعادل وحيثما ظن الدليلان معا ففيه تخيير لقوم سمع. فيه أربعة مذاهب، التخيير اللي قلنا خير الإنسان بين هذا وهذا مثلا، ورد دليل بالشرب قائما ودليل بالنهي عنه، لكن هذا مشي إذا جاء من قول وقول، ما إذا جاء من فعل وقول. هنا الترجيح كاين، وين هو الترجيح؟ قول مقدم. احنا رانا نقول اذا تعادلا اما في نفس الامر عند من يقول به، واما في ظن الناظر. وحيث ما ظن الدليلان معا ففيه اربعه مذاهب، تخيير، التخيير، لكن التخيير كما سياتي الظاهر كما ذهب اليه السبكي هذا انما يكون في الواجبات لا في غيرها، لان الواجبات يمكن جاء أمر بشيء وأمر بشيء آخر يمكن يعني يقال بهذا. أو يجب الوقف، التوقف، فلا يقول الإنسان شيئا، لكن التوقف إلى متى؟ هذا مؤقت، الإنسان محتاج، لكن قد يسأل غيره ممن اقتنع وهو لم يقتنع. أو يجب الوقف أو التساقط. إذا تكافأ الدليلان وتعادلا في نفس الأمر أو في ظن الباحث الناظر المجتهد، فهناك أربعة أقوال: التخيير، الوقف، التساقط. التخيير، الوقف، التساقط، التفصيل. التفصيل في التساقط وهو أو إذا كان واجبين ففيهما التخيير، وإن كان غير ذلك ففيهما التساقط. البيت اللي بعده. وإن يقدم، نعم، وإن يقدم مشعر بالظن، هذا إذا كان المعارض ظنيا وتقدم وجاء بعده قطعي معارض له وبلغنا تلك المرحلة من عدم الجمع إلى آخره، في هذه الحالة نتاع التعادل، وإن يقدم مشعر بالظن إذا تقدم الظني وجاء بعده القطعي فإنه ينسخه، هكذا قال. وإن يقدم مشعر بالظن فانسخ بآخرين لدى ذي الفن، ما هوش مضبوط عندكم بآخرين ولا بآخر، الظاهر بآخرين معناها الأخير يعني هذا القطعي، فإنه يكون ناسخا له. فإذا تعارض دليلان نقليان أحدهما ظني والآخر قطعي وعلم أن القطعي هو المتأخر فإن الظني ينسخ به، وإن كان الظني هو المتأخر لم ينسخ، وهذا فيه نزاع بين أهل العلم. زيد ذو القطع في الجهل لديهم معتبر. طيب إذا تعارض قطعي وظني وجهل التاريخ، باين هنا بأننا نرجح قطعي على الظني. طيب وإذا علمنا التاريخ، وإذا كان هذا القطعي المجهول وقت وروده، إذا كان هذا القطعي المجهول وقت وروده عاما مثلا والظني خاصا، فماذا نفعل؟ يعني جاءنا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، وجاءنا مثلا الحديث عندما صححه وحلت لنا ميتتان ودمان، انت كيف؟ على حسابه هو لو تأخر حرمت عليكم الميتة يكون ناسخا، فهمت كيف؟ طيب جهل التاريخ وكان القطعي عاما مثلا والظني خاصا، فماذا نفعل؟ نحمل العام على الخاص، هذا مراده هنا. ذو القطع في الجهل، الجهل بماذا؟ بالتاريخ. ذو القطع في الجهل لديهم معتبر، معناه هو الذي يعتبر وهو الذي يرجح، لكن إن كان عاما والآخر خاصا فماذا نفعل؟ نحمل العامة على الخاص. فإذا جهل التاريخ في تعارض القطعي والظني اعتبر القطعي لكونه راجحا، وهذا فيما إذا تساوى الدليلان في العموم والخصوص، أما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فإنه يبنى العام على الخاص. تفضل. إذا أمكن ما نضاش الوقت نسرد، وإذا كملت 12 ننتهي. تفضل. مالك على الشفعة في شخص الدار، الشفعة في شخص الحانوت قوله مخرج على ذلك النصوص، وقوله وقيل عزوه إلى آخره، أن أنه قال بعضهم إن عزو القول المخرج إلى المجتهد حرج، أي ذو حرج، أي منع الاحتمال أن يكون عند المجتهد فرق بينهما، وهذا القول مبني على أن لازم المذهب غيره. وفي انتسابه إليه مطلقا خلف مضى إليه من قد سبق، يعني أن الأصوليين اختلفوا في نسبة القول المخرج إلى المجتهد نسبة مطلقة هي غير مقيدة بأنه مخرج بناء على جواز عزوه إليه. وقيل لا يجوز إلا بقيد كونه مخرجا، وقد قدمنا أنه قيل بالمنع مطلقا فتحصل أن الأقوال فيه ثلاثة: قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالجواز إن قيد التخريج والمنع، إن قيد التخريج والمنع إن أطلق. وقوله هو في انتسابه يعني نسبته. فضل. تنشأ الطرق من نصين تعارضا في متشابهين، يعني أن الطرق أي أقوال أصحاب المجتهد كمالك مثلا، تنشأها أي منشأ الاختلاف المؤدي إليها وجود نصين للمجتهد متعارضين أي متخالفين في مسألتين متشابهتين مع خفاء الفرق بينهما. فمن أهل المذهب من يقرر النصين في محلهما ويفرق بينهما، ومنهم من يخرج نص كل واحد بالأخرى فيحكي بكل واحدة منهما قولين أحدهما منصوص والآخر مخرج، فطارة يرجح بكل نصها ويفرق بينهما، وطارة يرجح بإحداهما نصها وفي الأخرى المخرج. وقوله الطرق جمع طريق. تقويل الشق هي الترجيح وأوجب الأخذ به الصحيح، يعني أن الترجيح هو تقوية أحد الشقين أي الدليلين المتعارضين بمرجح من المرجحات الآتية، وإذا رجع أحدهما وجب العمل به عند عامة العلماء ولم يخالف الباقي الدليل في المرجح الظني، وتقدم أنه لا تعارض إلا في ظنين وعمل به أباه القاضي إذا به الظن يكون القاضي، يعني أن القاضي على ظن الباقي الدليل من المالكية يقول إذا كان المشحن ظنيا وجب العمل به، وإذا كان ظنيا لم يعمل به إلا ترجيح عند وجبه. ووافقه أبو عبد الله البصري والمعتزلة والقاضي الأول الباقي الدليل والثاني اسم ابتدع بالقضاء إذا يكون الظن هو القاضي أي الحاكم بالترجيح من القضاء غيره. يعني أن الجمع بين الدليلين المتقابلين من كتاب أو سنة أو منهما، وكذا النصان من المجتهد واجب، وأوجب الجمع كثيرة منها تخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد، وتقدمت أمثلتهما، ومنها حمل كل من النصين على حالة غير حالة الثاني، كما في حديث خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد، مع أنه ذكر في شر الشهداء من شهد قبل أن يستشهد، فيحمل الأول على حقوق الله أو على أن المشهود له غير عالم بأن الشاهد يعرف حقه. هذا بعيد جدا، يعني لا يمكن أن يقال شر الشهود لمن شهد في حق لمجرد أن صاحب الحق عالم. تفضل. ويحمل الثاني على حقوق الآدمي العالم، والقول بأن الجمع لا يجب بل يصار إلى الترجيح ضعيف، وإن لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين وعرف المتأخر منهما فهو ناسخ للمتقدم منهما إذا كان قابلا للنسخ كالإنشاء، سواء كان قطعيين أو ظنيين، وهذا هو معنى قوله إلا فللأخير نسخ، أي وإلا يمكن الجمع بينهما فالأخير ناسخ للأول. وقوله بينا بالبناء للمفعول، بينا بالبناء للمفعول. تفضل. غيره. يعمل غيره. تفضل. يعني أن المجتهد إذا ظن تعادل الدليلين في نفس الأمر أو جزم به بناء على جوازه، ولذلك أربعة أقوال. الأول أنه يتخير في العمل بأيهما شاء، وهو قول القاضي الباقلاني، بناء على أن الواقعة لا تخلو من الحكمين. القول الثاني الوقف عن العمل بواحد منهما، بناء على أن كل مجتهد مصيب، والإصابة مترتبة على حصول غلبة الظن، والظن هنا مفقود في كل واحد منهما لمعارضته بالآخر. الثالث التساقط، أي سقوط كل منهما بالآخر فيرجع لغيرهما كالبراءة الأصلية. الرابع التفصيل، فيكون التخير بين الواجبات لأنها قد يخير فيها كما في خصال كفارة اليمين، ويكون التساقط ومثل الواجبات المندوبات، يعني كذلك المندوبات. تفضل. وعلم أن القول بجواز وقوع تعادل الدليلين في نفس الأمر لا يمكن معه ترجيح فيما علم فيه التعادل في نفس الأمر، لأن المتعادلين في نفس الأمر لا يمكن ترجيح أحدهما، وعليه في تعارضهما الأقوال الأربعة المتقدمة، وذلك فيما إذا لم يكن بين الدليلين تقدم وتأخر، وتأخر في نفس الأمر، إذ لا خلاف في جواز التعارض حينئذ ووقوعه، والأخير ناسخ للأول. أما التعارض في ذهن المجتهد فلا ينافي الترجيح كما هو ظاهر، ومراد المؤلف بالضابط السكي في جمع الجواب. غيره غيره يعني دلنا على المواطن التي جمع فيها بين العام والخاص، أو العام من وجه العام من وجه، أو العامين اللذين عمومهما من وجه خاص من وجه، يعني دل بهذا على ذلك. بارك الله فيكم، تأخرنا قليلا فلننصرف. بارك الله.